لا تغضب، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لا تغضب يعني لا تفعل ما يكون سببا في غضبك أو إثارة غضبك، كل ما من شأنه يمكن أن يثير غضبك فعليك أن تجتنبه، لأنه من المتقرر في القواعد الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات. نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات، فبحسب المقصد والغاية يكون حكم الوسيلة. إذن كل ما من شأنه يدعوك إلى أن تغضب وجب عليك أن تجتنبه، لابد وحتما أن تجتنبه، لأنك لو لم تجتنبه لغضبت، وحينئذ تخالف نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي الأشياء التي تجتنبها تثير الغضب؟ بحسب الإنسان، من الناس مثلا من يثار غضبه إذا شاهد مثلا نشرة إخبارية في شاشة التلفزيون. ليش؟ لأنه يسمع إلا لا يسمع إلا ما ما ما هو ظلم صارخ في حق الأمة مثلا، إذا رأى خلاص يخرج من عقله، بما أن الموازين والمعايير منقلبة. نعم، والعالم يمشي على رأسه اليوم، يسمع نشرة إخبارية خلاص، وربما يكسر التلفزيون. إيش نقول في هذه الحال؟ واجب عليك أن تجتنب ذلك. طيب، كلام في موضوع من المواضيع يثير غضبه واجب عليه اجتنابه. طيب، تناول بعض الأشياء التي قيل إنها تثير الغضب أو الإكثار منها، على الأقل الإكثار منها، مثل إيش؟ القهوة، يقال أنها تكثر الغضب، صحيح هذا؟ ها؟ ولا احتمالات؟ والله بعض الأحيان يروج الشيء عند الناس ثم المسألة ليست كما روج لها، قد يكون صحيح؟ ولكن الشيء كان خفيف إخواننا المغاربة ما ليس له أثر هذا. المهم أنه أن كل سبب يثير غضب الإنسان وجب إيش؟ تجنبه، فيكون هذا تفسير ثان للحديث لا تغضب. التفسير الثالث وهو قول ابن رجب، قول ابن رجب رحمه الله الحنبلي، يقول لا تغضب معناه وجوب الأخذ بأسباب محاسن الأخلاق ومكارمها مما هو ضد الغضب، كالأخذ بالأسباب في أن تكون حليما، أن تتصف بالحلم والأناة والعفو والصفح وسعة الصدر والتحمل وغير ذلك. كل هذه الأخلاق وجب عليك أن تتعلمها أيضا، لأنك إذا تعلمتها بالضرورة سوف تزيل عنك ماذا؟ تزيل عنك الغضب. إذا جاهدت نفسك على أن تتصف بالصفح، وإذا جاهدت على أن تتصف بالحلم والأناة، وإذا جاهدت على أن تتصف بسعة الصدر والتحمل والتغافل، كنت ممتثلا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النهي يقتضي أمرا يقابله، هذا الأصل، النهي يقتضي أمرا يقابله. فإذا نهيت مثلا لا تخرج الصلاة عن وقتها، ضده صلي في الوقت، لا تغضب ضده ماذا؟ أه؟ إيه؟ هذا هو. ولذلك استدل الحافظ ابن رجب لهذا بهذا المعنى بهذا الضابط، أن النهي إذا نهي الإنسان عن الشيء فإنه إيش؟ مأمور بما يقابله، بما هو ضد له، حطوا بالكم. فصار لمعنى الحديث كم من معنى عند الشراح؟ ثلاث معاني، يعيده علينا صهيب وغيره. لا تنفذ غضبك. نعم. والثاني قال لا تغضب أي تبتعد عن كل شيء يدعو إلى الغضب. والثالث تجنب الأسباب، أسباب الغضب. الثالثة وجوب قول ابن رجب وجوب الفعل ما يضاد الغضب أي الحلم فالاتصال بالأخلاق الحلال. طيب لو لم يكن حليما في الأصل أو متصفا بالأنات، ليس عنده تأني، ليس عنده سعة صدر، إيش نقول على هذا القول؟ يجب عليه أن يتعلم، يجاهد نفسه عليه، لأن الشيء قد يكون غريزي في الإنسان وقد يكون كسبي، فلتكتسب إما بقراءة أخبار السلف في من اتصف بهذه الأوصاف الجميلة وهذه الأخلاق الكريمة، أو أن تتعلم الإنسان تعلم يعني عمل بأن تخالط من هو واسع الصدر معروف بالصفح رصين في طبعه. يتعلم الإنسان. بعض الناس هكذا يقول أنا ما أستطيع. لا ما فيه ما تستطيع. قل ما أستطيع أملك أعصابي. نقول ما فيه ما تستطيع تملك أعصابي. لا بد أن تجاهد نفسك، لأنك لو لم تفعل ذلك لكنت عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تتقرب إلى الله وتتعبد إلى الله بترك هذه الخصلة الذميمة، لأن الغضب من الشيطان كما جاء في الحديث، الغضب من الشيطان. الشيطان هو الذي يدفع الإنسان للغضب وينزغه ويقذف في قلبه جمرة كما جاء في بعض الروايات، وإن كانت منه من ضعفها، فيثور دمه وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، فهي من إبليس. فالشيطان يريد من الإنسان أن يغضب، لأنه إذا غضب سوف يقول أقوالا ربما يندم الإنسان عليها، إما في الدنيا وإما في الآخرة. صحيح؟ فالغضب سبب لكل الشرور. ولذلك لما سألوا عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان هذا تعرفون أنه عالم محدث وفقيه، وقد أوتي أيضا يعني حكمة في التعبير عن الأشياء، قالوا له يا إمام صف لنا حسن الخلق في كلمة واحدة لا تكثر علينا. قال اترك الغضب، خلاص في هذه الكلمة، إذا تركت الغضب سوف تتصف بمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. خطوا بالكم. ولذلك السلف الصالح كان يعجبهم التغافل. مش معنى التغافل؟ يعني عدم الافتراث بما يثير الغضب، التعالي عن هذه الأمور. فإذا جرح إنسان أو اعتدي عليه ولم يلتفت وتغافل صار لهذا الإنسان قدر عند السلف الصالح. حتى جاءوا للإمام أحمد رحمه الله وقالوا، جاءه رجل قيل وكيع وقيل غيره، أو جاءه بعض الناس قال إن قيل له يقال إنه وكيع ويقال غيره، قالوا له يا إمام إن فلانا يقول، أي من أهل العلم، إن 9 أعشار الخير في التغافل. واضح الكلام؟ 9 أعشار يعني 9 على 10 من الخير في التغافل. قال قصر، بل الخير كله في التغافل. هذا إمام أهل السنة والجماعة هكذا قال، الخير كله في التغافل. لأن الإنسان إذا تغافل عما يثير غضبه سوف يترك الكثير من الأشياء. حقا مثلا الغضب قد يكون دافع للإنسان في الغيبة والوقيعة في العرض، يكون لما يكون. نعم. ولذلك قيل إن الغضب جماع الشر كله، هكذا قال الحافظ ابن رجب، الغضب جماع الشر كله. فكم سبب الغضب في اعتداء الناس بعضها على بعض، وكم كان الغضب سببا في جرائم القتل، وكم كان الغضب سببا في قطيعة الأرحام، تكون مشاجرات ومناورات وتبادل للكلمات فيغضب الطرفان خلاص، وتقع قطيعة بين الأرحام وتقطع الأواصر التي أمر الله بوصلها. وكم أيضا سبب الغضب فراق الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها ووقع الطلاق. ولذلك انظر كما مر علينا في الحديث الذي في مسلم، حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، يرسل سراياه وجنوده فأتون إليه فأقول هذا لا زلت به حتى تركته يفعل كذا وكذا، هذا يقول تركته يشرب الخمر، وهذا يقول تركته يزني، وهذا تركته يفعل كذا. فأقوم أحدهم يقول لا زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول أدنو أدنو، نعم أنت نعم أنت. فأحرص ما يكون أو ما يحرص عليه إبليس، وأشد ما يحرص عليه التنغيص والتنكيد على ابن آدم حياته وعيشته، وخاصة في علاقته بينه وبين زوجه، لأنه يعرف أنه إذا طلقها وفارقها تتشتت العائلة ويتشتت الأبناء، ويضعف هذا المطلق في دينه وفي عبادته، وكذلك تلك المرأة. وربما تعرض هذا الرجل بعد فراق امرأته للفحشاء، أو المرأة كذلك. إذن شرور كثيرة. السبب هو الرئيس الأول الغضب. إذن فإذا رأيت من نفسك أنك بدأت تغضب، نعم، وبدأ تعلو الأصوات بينك وبين أهلك، اعلم أن وراءك عدو هو الذي يضرم النار، وهو الذي يرمي بالحطب في النار حتى تزداد التهابا واصطراما. لابد أن يعلم الإنسان أن هذا الشيء أتى من عدوه المبين الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. وليس معنى الإنسان لا يغضب أبدا، لأن هذا مستحيل. وقد وقع هذا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى من زوجاته، صحيح أم لا؟ حينما حرمهن إيش على نفسه وآل من زوجاته شهرا كاملا، كان هذا عن غضب، صحيح أم لا؟ طيب، لا تغضب. فالخير كله في ترك الغضب، والشر كله فيه. كذلك قد يتلفظ بكلمات يندم عليها، قد يجرح أخ من الإخوة، أو قد يتطاول على مقام أبيه مثلا أو أمه بسبب الغضب فيخسر الدنيا والآخرة. قد يقول كلمة تقتضي الكفر والعياذ بالله، صحيح أم لا؟ أي قد يقتضي ما يقوله الكفر، يتلفظ به بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. فصار قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب فيها جماع للخير كله. إذا ترك هذا إيش؟ إذا ترك الغضب. لكن الرجل كأنه ما اكتفى بهذه الوصية، ولذلك قال في الحديث فردد مرارا، ما هي مرة، مرار جمع مرة، يعني أوصني فقال لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، كأنه استقل الوصية من أول مرة. وهذا يدل على أن بعض الناس قد تقال له الكلمة حتى من الصحابة فيظن أنها قليلة، وذلك إذا لم يتمعن فيها ولم يتفكر فيها. لكن مع ذلك ما غير النبي عليه الصلاة والسلام وصيته الأولى، جعل يكرر عليه ويقول له أوصني، ما تضجر عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على حلمه وعلى سعة صدره، يكرر عليه إيش؟ نفس السؤال ويعيد عليه نفس الجواب. لو أن الواحد منا مثلا سئل فقيل له لحم الجزور ينقض الوضوء، فيقول نعم ينقض الوضوء، لحم الجزور ينقض الوضوء، نعم ينقض الوضوء، لحم الجزور ينقض الوضوء، لا توضيت ولا صليت، أبقى قولوا عاود مرة يا أخي، صحيح أم لا؟ المرة الثالثة انتهى، ما أظنه يزيد عن الثالثة الغالب إلا ما رحم ربي. خاصة شباب شمال أفريقيا معروفين بالغضب. أوصني لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب. هكذا وصى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. بل جاءه عبد الله بن عامر يوما كما في مسند أحمد بسند حسن، قال يا رسول الله دلني على شيء يباعدني من غضب الله تعالى، قال لا تغضب. عجيب، ترك الغضب يباعد عن غضب الله تبارك وتعالى، كما قلنا، لأنه لو غضب لفعل ما يقتضي حصول غضب الله عليه، فهمتم؟ لأن الغضب إذا غضب الإنسان هل يكون عادلا في الحكم مثلا، أم أنه يغلب على حكمه الجور؟ الثاني. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه إذا غضب سوف يجور في الحكم، ولا يصلح أن يكون حاكما بين اثنين، لابد أن يكون هادئ الأعصاب مترويا، يعرف كيف يقلب الأمر ويفكر حتى ينزل الحكم الشرعي على القضية تماما. ولذلك قالوا إن الغضوب لا يصلح أن يكون يعني مصلحا للأمور، ما يصلح إنسان غضوب سريع الغضب، هذا لا يصلح أن ماذا؟ أن يصلح بين الناس مثلا، أو أن تستقيم به الأمور، أو بسببه الأمور، بسبب سرعة غضبه، بسبب سرعة غضبه. بقي لنا أن نتكلم عن ما يترتب ربما على الغضب من بعض الأحكام الشرعية كالطلاق وغيرها، سنذكرها في الدرس القادم، وكذلك علاج الغضب، هذا لا بد منه. لأنه لا يكفي أن نشخص الداء، بل لابد مع تشخيص الداء من تشخيص الدواء. يكفي هذا. نعم. هذا لا نقول كالخروف، نقول كالحمل الوديع. أيه نقول كالحمل الوديع، هذا المثل العربي. هذه بارك الله فيك، هذه ما تسمى بالازدواجية، وهذه نكسة ونكبة نعيشها في هذا العصر، أن يعيش المسلم الازدواجية في شخصيته. وش معنى الازدواجية؟ يعني أن يعيش هذا وهذا النقيضين. فهو صالح في المسجد، صالح طالح في الشارع، تقي وولي أمام الناس وفي المسجد. فإذا فارق عتبة المسجد خلع ثياب التقوى على العتبة ليصير وكأنه لم يسمع شيء، حتى كان يبكي، هو الآن يبكي في الخطبة في المحاضرة، لكن بمجرد أن يفارق المسجد انتهى. فإذا بلسانه بذيء، وإذا ببصره يطلق له العنان ليتبع كل عورة وكل سوء، وإذا بمعاملته حدث ولا حرج في الأخذ والعطاء والبيع والشراء والمداينة والقرض. هذه تعرف أنت إيش يحدث بين الإخوة مع الأسف. ينبغي أن نعلم أن ما نسمعه في المسجد ينبغي أن يأتي فينا هذه الدروس، خاصة هذا الحديث الذي أو الحديث هذا يعد في أي جانب؟ في جانب الآداب، الآداب العامة التي ينبغي أن نتصف بها، ينبغي أن يتحلى الإنسان بما يسمع، وإلا لكان كل ما يسمعه شاهدا عليه لا شاهدا له. وأكثر الناس جدارة أو نعم أكثر الناس أن يكون جديرا بأن يعمل بما يسمع هم طلبة العلم، إذا أرادوا حقيقة أن يكونوا طلبة علم على درجة وموفقين عند الله تعالى، أليس كذلك؟ بلى. ولا تغضب، هذا يشمل الخاص والعام من المسلمين حتى طلبة العلم كذلك. لا يصلح أن تكون مثلا بين الناس وأنت فريفطة كما يقولون، هذه كلمة تقال عندنا، فلان يقول فريفطة، يعني إيش؟ من لا شيء، ما يمكن، لأن هذا الغضب وسرعة الغضب تذهب بوقار الإنسان ككثرة الكلام التي مرت علينا في الحديث الآخر. فإذا ذهب الوقار منك وصرت أنت الآن بعض تحدث الناس مثلا عن الحلال والحرام، ما يقول لك هذا شيء، هذا أي كلمة تأتي تأخذها، كلمة تأخذه وكلمة ترده. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا تأملنا كيف صبر على الدعوة وصبر على الأذى، وقد واجه ما يثير، ما هو الغضب، ما ينطق الحجارة من الظلم الصارخ، ومع ذلك إيش؟ كظم غيظه عليه الصلاة والسلام وصبر. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية بداية شرح حديث أبي هريرة، فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوصية، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وبينا معنى الحديث. إذن قلنا إن هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن عدم الغضب، وليس مجرد النهي عن الشعور. فهل يكون هذا النهي عاما أم أنه قد يستثنى وقت لا بد فيه من الغضب؟ الثاني، إن هناك أوقاتا لا بد فيها من الغضب، لأنه إذا لم يكن غضب فدل ذلك على أن الإنسان قد يكون متبلد المشاعر قاسي القلب. أما الوقت الذي يجب فيه الغضب نعم فهو الذي كان ينتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو وقت انتهاك حرمات الله عز وجل، فإذا انتهكت حرمات الله وتعديت حدوده وتركت فرائضه، نعم هنا قد نقول إن الغضب واجب. ولذلك أخبر تعالى عن أولئك القوم أو عن القوم الذين يطعنون في ديننا بأي نوع من أنواع الطعن، وينكثون أيمانهم ويفعلون ما يوجب نقض عهودهم معنا، ماذا قال عنهم؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذا إقرار من الله تعالى على غيظ قلوب المؤمنين بسبب ما فعل أولئك الناقضون للعهد بسبب طعنهم في الدين أو نكث أيمانهم أو ما أشبه ذلك. نعم، إذا قرأت الآية من أولها أو السياق من أوله تبين لك المعنى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فلقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء حتى أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. يقول أبو سعيد وكان إذا غضب عرفنا ذلك في وجهه. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغضب، لكنه لا يغضب للأمور التافهة. فها هو أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث في الصحيحين قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، خادم عنده، فما قال لي يوما فعلت كذا لما فعلت أو لم أفعله لما لم تفعله. حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه إذا لاموا أنسا عن شيء يقول دعوه فلو كان شيء لقضي، يرد الأمر إلى أي شيء؟ إلى القضاء. دعوه فلو كان نعم فلو كان شيء لقضي. يخدمه خادم لمدة 10 سنوات ولا يغضب عليه ولا مرة، هذا يدل على كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. تسأل عائشة كما في الصحيح عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم فماذا تقول؟ كان خلقه على القرآن. لو كان عندك خادم يخدمك لمدة هذه الفترة الطويلة، هل تستطيع ألا تغضب عليه ولا مرة؟ أجيبه عسير، هو أقرب الناس إليه، وما تستطيع ألا تغضب بل لأتفه الأسباب. وهذا كله يدل على نقص الإيمان، فلا ينبغي أن نمر هكذا. حطوا بالكم، وجاءت قصص تبين غضبه عليه الصلاة والسلام لما تنتهك حرمات الله. فجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عاد يوما إلى بيته فرأى ستارا، وفي لفظ مسلم أنه رأى نمرقة، مخدة، الوسادة التي يتوسد عليها ويتكى عليها، فيها تصاوير. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا على باب بيته وأبى الدخول. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الواصفون له كان إذا غضب انتفخ عرقه الهاشمي، كان عنده عرق هذا في جبهته إذا غضب ينتفخ يظهر ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى أعلنت أم المؤمنين توبتها لله ورسوله وقالت أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله مما أذنبت. قال يا عائشة ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك كي توسدها وتتكئ عليها. قال أما علمت أن هؤلاء المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ والألفاظ كثيرة ومختلفة. فوقف عليه الصلاة والسلام على باب بيته مغضبا. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي كان يصلي بالناس ويطيل في صلاته غضب واشتد غضبه، ومنهم معاذ ابن جبل حينما قال له ماذا؟ أفتان أنت يا معاذ؟ والرجل الذي تنخم وبصقها تجاه القبلة حكها صلى الله عليه وسلم برجله وتغيظ، ونهى عن أن يتنخم الرجل قبل وجهه في الصلاة، لأنه إذا قام كان الله تعالى حيال وجهه. انتبه. بل حذر من البصق والتنخم جهة القبلة، وأخبر أن الذي يفعل ذلك يأتي بها في جبهته يوم القيامة، فهي من الكبائر في الحقيقة. والأمثلة على هذا كثيرة. في غضبه عليه صلوات الله وسلامه حينما تنتهك حرمات الله، وذكر الصحابة أنه وكذلك عائشة وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده امرأة قط ولا خادما، نعم، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. وإحنا اليوم بعض الناس ملاكم في البيت على الكلمة، إيش أعوذ بالله، ويفعل هذا مع زوجته الضعيفة المسكينة، يضربها ضربا مبرحا كأنه يتصارع مع إيش، مع بعير. وش هذا؟ يظهر عضلاته. الله المستعان. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب في الحق، فالغضب في الحق صفة محمودة. أن تغضب في الحق لا بد أن تكون فيك. أما إذا رأيت حرمات الله تنتهك وأوامره وحدوده تتعدى ولا يتحرك لك ساكن، وش يدل هذا؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على قسوة القلب، ويدل على أن الإيمان في قلبك ضعيف. ولذلك في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا التغيير باليد، وإن كان هذا له مراتب وسوف نذكرها حتى لا نتهور، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الانطلاق في رد المنكر والإنكار وإنكاره باليد أو اللسان أو القلب، إيش الباعث له؟ الغضب لله، الغضب لله تبارك وتعالى. فهو كان عليه الصلاة والسلام يغضب، وما ذكرته ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال. يوم أن جاءه عمر يخبره بأنه يجد في كتب أهل الكتاب أو في بعض كتب أهل الكتاب ما يوافق كتاب الله تعالى، رضي ولا غضب؟ غضب غضبا شديدا، غضب. ويوم أن أخبره أسامة أو أخبر أن أسامة بن زيد ضرب الرجل الذي قال لا إله إلا الله، كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ غضب أم لا؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قالها؟ فماذا تصنع يا أسامة إذا جاءتك لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: تمنيت أن لم أكون قد أسلمت بعد. شوف. وكذلك نعم، لما جاءه أسامة بن زيد نفسه يستشفى في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتشحده، غاضب حتى صعد المنبر. وذاك الرجل عبد الله بن اللتبية الذي وكله على جمع الصدقات وجعل يضم شيء له وشيء يأتي به لبيت المال، غضب عليه الصلاة والسلام حتى رقى المنبر. قول جابر أيضا: كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه وقال: صبحكم ومساكم. هذا أسلوب عربي يراد به التحذير والتنذير والتهديد، صبحكم العدو، مساكم كذا، فهمتم؟ فإذا الغضب في هذه المواقف: الأول إذا انتهكت محارم الله تعالى، الثاني في الخطبة مثلا، في المواعظ والمواقف التي ينبغي أن يزجر فيها وأن يكون الإنسان فيها متحمسا، ما يخطب ببرودة، الناس نايمين وزيدهم نوم على نوم، ما ينبغي هذا. كما قال بعضهم: كان يقيل كل يوم، تعود هذا القيلولة كل يوم، قال: أنا أفعل السنة. فلما جاء يوم الجمعة وسأله أهله: أسرع حتى تأتي بعد الصلاة للتقيل تأخذ نصيب من المرح، قال: لا أنا أقيل هناك ما تخاف، قيلولة إن شاء الله عند السارية. إذا بدأ قال هكذا: إذا أكملتم أخبرونا، والعياذ بالله. طيب، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يغضب، لكنه كان من دعائه أن لا يقول إلا حقا في حال الغضب، لأن الإنسان كما قلت إن إذا غضب ماذا يفقد؟ يفقد شيئا من مداركه العقلية وضبط النفس. فكان من دعائه المشهور كما جاء ذلك صحيحا: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. حط بالك، انظر لهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. مش معنى الغيب والشهادة؟ يعني في السر والعلن، فيما يظهر وفيما يبطن. ثاني: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لأن هذا عسير وعزيز أن لا يقول الإنسان الحق حال الغضب. هذا إيش؟ هذا لا شك أنه صعب، وقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك. لكن نقول إن هذا الغضب الذي هو محمود وصفة محمودة في المؤمنين إذا كان غضبا بحق، ينبغي أن يكون الإنسان فيه ضابطا لنفسه، لأنه لو تصرف تصرف غير شرعي هل يعذر بغضبه؟ لا. الخوارج حينما حملوا السلاح في وجه السلطان، في وجه الحكام، وحملوا السلاح فأراقوا دماء المسلمين واستباحوا أموالهم، غضبوا لما غضبوا، لكن هل كانت غضبة من الله أم من الشيطان؟ من الشيطان. لبس عليهم: كيف تتركون المعاصي في بلادكم؟ كيف تتركون هؤلاء الفجار يفعلون كيف كذا؟ فكفروا المسلمين بالكبيرة واستباحوا دماءهم. إذن هو غضب غير منضبط، حط بالك. واسمع إلى هذه القصة التي رواها أحمد وأبو داود بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين لنا ممن كان من قبلنا، كان أحدهما عابد معروف بالعبادة، الثاني كان مقيما على المعصية، فظل ذلك العابد ينصحه ويدعوه إلى الله تعالى فأبى أن يتوب. فمر العابد يوما بهذا الذي أقام على المعصية ورآه يفعل معصية استنكرها استنكارا عظيما، فقال: والله لا يغفر الله لك. ما هذا؟ والله لا يغفر الله لك. ما الذي دفعه أن يقول هذا؟ الغضب، وغضب لله في الأصل أم لا؟ لكنه ما اتزن فيه، ما ضبط نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فغفر الله للذي كان عاصيا وأدخل العابد النار. يقول أبو هريرة راوي الحديث: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه، يعني أهلكت دنياه وأخراه. وكان يحذر أبو هريرة رضي الله عنه الناس من أن يقولوا مثل هذه الكلمة، قد يأخذك الغضب إذا رأيت إنسانا تنصحه وتنصحه فتقول كلمة خطيرة، مثل تقول: والله لا تدخل النار. كيف أنت تتألى على الله؟ حتى جاء في بعض الحديث القدسية: من ذا الذي يتألى علي؟ شو يتألى؟ يعني يقسم علي هكذا. تغضب، لكن لا بد أن يكون غضبا في إيش؟ منضبطا. يعني ما الذي أدراك أن هذا الرجل الذي أقام على المعصية كما قال ابن مسعود في حديثه الذي رواه: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما في لفظ فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا تحكم، سل الله تعالى الثبات والتثبيت على الدين ولهذا الهداية. طيب، مثلا لو رأيت تركا لبعض الأوامر، أوامر الله في بيتك، يعني مثلا تهاون في الصلاة من قبل الزوجة والأولاد، هذا ما ترضى عنه. لا نقول امسك العصا واضرب، ايش نقول؟ أولا لا بد أن ننصح، وننتقل من النصيحة إلى الوعظ ولو بشيء من الشدة، إيش هذا؟ نعم؟ ها؟ لابد ترهيبهم بعذاب الله، وإن ألزم العقوبة يعاقبون ولا ما يعاقبون؟ يعاقبون عقوبة شرعية، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولا شك أن هذا الضرب الذي يأتي من الإنسان لولده وفلذة كبده إذا ترك الصلاة في سن العاشرة يأتي عن غضب ولا رضا؟ غضب. إذن فهو غضب محمود هنا. حط بالك. فالإنسان إذا غضب يؤاخذ بما قال، يؤاخذ بما قال ولا بد، ولا يعذر بغضبه. نعم، مثل ذاك الرجل الذي قال كلمة أراد بها ماذا؟ الغيرة على الدين وبيان أن هذا الرجل على خطر، لكن لما خرج عن الحد ما عذر بغضبه. انتبه لهذا الكلام جيدا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن امرأة كانت في السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت على بعير لها فلعنت، قال انزلوها وخذوا متاعها، ما تكمل السفر هذه معنا. وفي اللفظ الآخر لفظ مسلم عن جابر أنه قال كان رجل معنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتلدن به بعيره. تلدن يعني إيش؟ استعصى في المشي. فلما تلدن به قال له سر يلعنك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزل لا يصحبنا ملعون، انزل لا يصحبنا ملعون. ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافقوا ساعة، نعم، فيستجيب الله لكم. شفت؟ وهذا الحديث قرر مسألة راجحة اختلف فيها العلماء، وهي اللعن أو الدعاء بالشر على الأهل أنه قد ينفذ وقد تستجاب الدعوة، لأن مجاهد رحمه الله استدل بآية في كتاب الله يرى بها أن الإنسان إذا دعا على أولاده أو أهله فإنه لا يستجاب حال الغضب، قال لأن الأصل أنه لا يريد هلاك أهله، ما قال ذلك إلا غضبا، إذن فلا يؤاخذ به ولا يستجاب. واستدل بقوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. انتبهوا، هذه في يونس، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال هو الرجل الواصل الذي له أهل وأبناء فيدعو عليهم يلعنهم يدعو عليهم فلا يصابون لا بهلاك ولا بموت ولا بشيء. لماذا؟ لأنه قال ذلك غضبا وهو لا يريد الأمر حقيقة. ولكننا نقول إن هذا قول مرجوح. بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم أن توافقوا ساعة فيستجيب الله لكم. فهنا أثبت الاستجابة أم لا؟ أثبت. وذاك الرجل الذي لعن بعيره قالها عن غضب ولا عن رضا؟ غضب. ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المال، لأن هذا من جملة المال. ولذلك ننصح النساء خاصة والآباء الأولياء عموما من الدعاء على أبنائهم، حتى وإن كان الإنسان في حالة غضب فإنه قد يوافق ساعة إجابة ويرفعها ملك فيستجيب الله تعالى للدعوة. والنادم بالدرجة الأولى من هو؟ هذا الداعي. وسمعنا قصصا عجيبة في المجتمع أن آباء وأمهات دعوا على أبنائهم ونفذت الدعوة والعياذ بالله، بل صارت تلك الدعوة نافذة فيه وفي أبنائه وذريته. عندنا نساء سفيهات في العقل، جرى على ألسنتهن الدعوة على الابن، دعاء كثير، تدعو على ابنها بأن تصدمه سيارة أو يكون تحت شاحنة أو يضربه جرار، أشياء عجيبة، دعوات غريبة جدا، أو أن تفقأ عينه، نعم، أو أن تخرج له حبة دمة. حتى أن امرأة كان لها ابن شقي، وهذا الابن يخدم ميكانيكي، دائما يصلح المحركات ويدخل تحت السيارات والشاحنات، وأمه تدعو عليه تقول يعطي كميون، قال أنا دائما تحت الكميونات. الدعوة نافذة بهذا الوجه عنده. الحاصل أن هذا ينبغي أن لا يكون في أهل الإيمان، وينبغي من تنزيه اللسان منه. احفظوا بالكم هذه مسألة. إذن البحث هذا بحث في إيش؟ الغضب المحمود الذي قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، يعني يرى الإنسان ما هو طعن في الدين، في دين الله تعالى، مثل ما نرى اليوم ولا يغضب، هذا ليس بطبيعي. ما يأتينا إنسان يقول والله لابد من دبلوماسية، لا، ما في دبلوماسية، في أشياء نقول نتحمل وفي أشياء لا تتحمل، في أشياء لا تتحمل. واقرأوا الصارم المسلول على شاتم الرسول لتجدوا العجب العجاب مما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، ذلك الرجل الأعمى الذي سمع امرأة من أعداء الرسل تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر، فخنقها حتى ماتت، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطل دمها، يعني أهدره. وكذلك عمير بن عدي الذي ذهب، لما ذهب إلى رجل وقيل امرأة فنفذ فيها ما ينبغي لما كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت عشيرته، عشيرة هذا الرجل الساب، قال والله لو قلتم جميعا ما قالت لضربتكم بسيفي غير مصفح، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وذاك الرجل الذي دخل والتقى بصف المشركين، فرأى الصحابة هذا الرجل يخترق الصفوف، وذهب إلى شخص كأنه يبحث عنه، فنفذ فيه الحكم حتى الصحابة تعجب، لأنه سمع هذا الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من رجل نصر الله ورسوله؟ والغلامان أيضا، معاذ ابن معوذ ومعاذ، معوذ ومعاذ، معاذ بن إيش ابن عفراء، معوذ أو معوذ بن عفراء، ومعاذ بن إيش ابن الرجل الأنصاري. المهم أنهما من الأنصار، شباب صغار. الحديث في الصحيحين في غزوة بدر لما كان قد توسطهما من عبد الرحمن بن عوف، سأله عن أبي جهل لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تلك الأحكام كما قلت إنها مدنية، تنزل منزلة إيش القوة والعزة والمنعة، لكن نقول فيه طرق أخرى في الغضب والاستنكار، وقد تكون النصرة لله ورسوله بغير هذا، تكون بالإقبال على الله أكثر فأكبر فأكثر، بالإقبال على السنة، بالإقبال على العلم، بالإقبال على السعي في إصلاح الأمة، هذا نوع من أنواع نصر الله ورسوله، هذا كله يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذه ذكرناها استطرادا فقط لأن الحال يقتضيه. طيب، هذا بالنسبة إيش للغضب. فهل إذا تلفظ الإنسان بالغضب مما هو في الأصل عقود لازمة يؤاخذ به أم لا؟ هذا بحث. يعني مثلا فيه أشياء تفوه بها الإنسان تكون لازمة في الأصل، يعني نافذة، هل إذا تلفظ بها حال الغضب تنفذ؟ مثل الطلاق، لو قال طلق لزوجته طلقها، طلق زوجته، هو بارد الدم مستريح العقل، ينفذ لما ينفذ الطلاق؟ ينفذ، ما فيه، ينفذ. فهل إذا كان غضبانا نفذ الطلاق أم أن فيه أحوال؟ الثاني، العلماء يقولون إذا كان الغضب ابتدائي فهذا يقع الطلاق فيه بالإجماع، يعني ما في إنسان يطلق زوجته ويضحك، ولا بد يكون إيش قد أصابه شيء من الغضب، لكن لا بد أن يكون ابتدائي. الثاني، الطرف المقابل إذا أغلق على الإنسان بسبب الطلاق، بسبب الغضب، حتى أنه صار لا يميز، لا أنه في ليل ولا في نهار، لا في أرض ولا في سماء، لا يميز بين الأبيض والأسود، وقف شعره كالقنفذ، نعم، وخرجت عيناه، ما أدري أعرف ما يقول، طلقها، فهذا لا تطلق، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا أغلق على الإنسان، وهذا أيضا محكي فيه الإجماع. الثالث، الغضب المتوسط، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من قال إن الطلاق يقع، ومنهم من قال إنه لا يقع، والصحيح الثاني وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وغيره من علماء المحققين، وقد كتب كتابا سماه إغاثة اللهفان في عدم طلاق الغضبان. ما هي إغاثة اللهفان مصايد الشيطان؟ هذا كتاب آخر، لكن ألف كتابا مستقلا سماه إيش إغاثة اللهفان في عدم طلاق الغضبان. فالغضب المتوسط الصحيح أنه لا يقع فيه الطلاق. لكن إذا سئلنا سألنا إنسان مثلا خاصة في الهاتف قال بالله إنه طلق زوجته وغاضب، نستفصل ولا ما نستفصل؟ هو الأصل كما قلت لكم أنا عندي مبدأ في هذه المسائل، أنا لو قليل أن أفتي فيها بالهاتف، يأتي حتى يسأل عن المسألة لأنظر للرجل، لأن قد تحتاج المسألة إلى أن ترى هذا الرجل حتى تعرف أنه دين. يؤاخذ بهذا يؤاخذ. فتصور هذا رجل جاءني هذا الموسم موسم الحج الأخير ليسألني على عتبات الحرم أنهم أغضبوه فسب الله تعالى في حرمه والعياذ بالله، ورجل سنه أكثر من 70 عاما نعوذ بالله من حاله، جاء حاج نعم وقال لي إنه فعل ذلك بعد الانتهاء من العمرة مباشرة، ما هذا؟ قال لي أنه درج على لسانه هذا الشيء، أعوذ بالله، بئس ما درج على لسانك سب الرحمن، كبير في السن، والله ما استطعت، أنا هربت منه، قلت اذهب إلى العلماء استفتي، ما أدري، ما استطعت أن أجيبه، مش هذا الفضايع والعياذ بالله. يأتي للحج ليغفر ذنوبه نعم، جاء تائبا ليتلفظ بهذه العظائم نعوذ بالله. بعض الناس هكذا يغضب يقول والله ما أستطيع أملك نفسي، لا لا ما يصلح، لو كفرت بربك أو سببت الدين مثل ما هو رايج عند بعض الأشقياء والعياذ بالله، يقول غضبان هذا غضبه ليس عذرا وليس مانعا من إيش؟ من أنه قد وقع في الكفر ووقع في الردة، حطوا بالكم. وهل الغضب إذا تصرف الإنسان فيه، يعني مثلا القتل، إنسان غضب كثيرا فقتل شخصا عمدا ورفعت القضية للقاضي، يؤاخذ بغضبه أم لا؟ ويقول والله سامحني أنا ما لا ما ينفع. أما ما دون ذلك فإن الإنسان لا بد من إعطاء الحق إلى صاحبه، مثل لو أخذ مالا وغضبان أخذ مالا لشخص بغير حق، نقول يرد الحق لصاحبه، لا بد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فمن سببته أو قلت فيه شيئا مثلا أو كما قال كان له كفارة، كان له كفارة. وفي لفظ أنه دعا لمن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، يعني قد يطرأ شيء من النبي عليه الصلاة والسلام في حال الغضب لكنه يكون كفارة لهذا العبد، وهل هذا خاص به؟ أي خاص به معلوم، يعني لو أنك مثلا غضبت وبسبب الغضب تعديت على أخيك كلمة، هل تقول والله أنا كل حال غضبان ما يهمني مرفوع عني القلم أجيبه؟ لا، القلم رفع عن 3، المجنون حتى يعقل، الصبي حتى يبلغ، النائم حتى يفيق، أما الغضبان ما قال الغضبان حتى يبرد أبدا. لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال حينما وقع بينهما شيء قال له يا ابن السوداء، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال إنك امرئ فيك جاهلية. فلما سمعها أبو ذر احترق قلبه، ماذا صنع؟ ذهب فانطرح أمام بلال ووضع خده على الأرض وأقسم على بلال أن يطأ خده بقدمه كفارة له. انظر إلى حال المؤمنين. نعم، بعض الناس يقول ولو غضبان قد تصدر منك كلمة تكسر قلب مؤمن نعوذ بالله من ذلك. بقي لنا بحث أخير وهو علاج الغضب، لأن ما زلنا نتكلم عن الداء أو ما يتعلق به، لكن بقي لنا الدواء، نسأل الله تعالى أن يداوينا وإياك. نتركه لدرس غد إن شاء الله بإذن الله. نعم نعم نعم. لا، هو استب بعض الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، غضب أبو بكر وعمر أحدهم على الآخر. نعم إيه، ليس بسبنا نحن لا شك، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعالج هذه القضايا، كان يعالجها. الحال أولا لسنا أمامه، نسأل الله أن يجمعنا به. الصحابة أيضا كانوا في الغالب يغضبون إذا انتهكت محارم الله، فهم أخذوا من معلمهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام. فهم لما دخل الأعرابي وبال في ناحية من المسجد، جاء إلى طائف من المسجد فبال في ناحيته، أرادوا أن يقعوا به، هموا به شرا. ليش؟ لأنه أخذتهم الغيرة، كيف يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو. فكانوا هكذا يمشون على هذا النحو. نعم، مع أنهم ليست لهم العصمة، ليست لهم العصمة. والغضب كما قلنا صفة وشيء جبلنا عليه، ما نستطيع كما بين النووي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يغضب. نعم الثاني الأخير فيه دليل صريح، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، دليل واضح، دليل في الموضوع. ولأن مفسدته متعدية، لمن؟ للمرأة. ولأن الغالب أن الذي يفعل هذا ما هو؟ يفعل هذا ثم يندم، يندم، لكن الآخر لا، الآخر لا، ليس له لا شك، تعدي الحق أعظم، حق الله أعظم من حق العباد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم الصحابة أن لا يغضبوا، جاءت روايات كثيرة في مسألة الغضب. قال: من تعدون الشديد فيكم؟ قالوا: الشديد الذي يصرع. قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ايش معنى السرعة؟ يعني ايش اللي يصرع الناس؟ ليس هذا هو الشديد. الشديد هو الذي إذا جاء الدواعي الغضب وما يثير غضبه يملك نفسه. نعم. نجد بعض الخطباء يعني لما يهتز يشتد الغضب عنده، ترى يقول مثل: يا أيها الغرد، يا أيها الأحمق، ما أدري يعني كلام، يعني هل هذا في محله؟ سمعت مني هذا؟ لا ما أدري. أنا أسمع بعض الرعاة يعني يقولون يعني يشتد به الغضب، فيقول هذا الخبيث أو هذا. لا لا بأس، أي لا بأس، أي لا بأس. وكما قام بعض الخطبة سكت هنيهة وبعض الأحيان، لأن هذه الخطابة فن، هذه من أحسن الفنون في الحقيقة، فن لذيذ جدا، لأن الإنسان يتعامل مع القلوب والآذان والأرواح، فهمت؟ والمعاملة مع هذه الأشياء صعب، فبعض الأحيان من فنونها السكتة اللطيفة، ويظن السامع أنه يبحث عن كلمة، وبالعكس سكت حتى ينظر، فإذا رفع رأسه تنزل الصعقة، فهمت؟ ويسكت الخطيب، يظن السامع أنه الرجل أما غاب عليه الدليل ليبحث لها عن كلمة، لكن هو لأنه إذا رأى الرؤوس قد تعطيت مثلا، وصار واحد التفت هكذا نظر للساعة، والواحد هكذا، والآخر يسكت، فلم فكسكت هذيك، لما يرفع الرؤوس ينظر الصاروخ. فبدأ يخطب، بدأ يتكلم ثم قال، سكت، فرفع الناس رؤوسهم، فلما رفع الناس رؤوسهم قال: اسمحوا لي. الناس كلهم هكذا، كلمة واحدة، الناس زاد شوقه، قد غرر بكم. أنت كانت هذه كالصفعة، قد غرر بكم، إيش معنى؟ افهم الكلمة، قد غرر بكم. إذن مثل هذه الكلمات لا بأس بها، بشرط ألا تكون على سبيل التعيين، وخاصة إذا كان المعين حاضر، لا يعين. أما إذا كان على سبيل الإطلاق أو أنه يعين غائبا ممن يستحق هذا الوصف، لا بأس، حتى ولو ناداه بضمير المخاطب، الحاضر، مثل أن يقول له يا خبيث يا هذا الذي فعلت كذا وقلت كذا، خاصة كان عدو للإسلام لا بأس به، لأن لا عرض لهؤلاء. وبعض الأحيان يا صابر والله قد تدعو الضرورة لأن ينتقي الإنسان الكلمات أشد الكلمات، ما أقول الجارحة ولكن المحركة للقلوب، ليش؟ لأنك ترى فتورا. والرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يخطب في قوم يعني قلوبهم حية، ومع ذلك كان أسلوبه قوي جدا، فما ظنك بهذا العصر؟ الله المستعان، يكفي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية في شرح حديث أبي هريرة، خفض الدرجة، ما يترتب على الغضب وما يتلفظ به الغضبان، ورأينا هل يؤاخذ الإنسان بما يتلفظ به حال غضبه أم لا على تقسيم فيه. وقلنا إن الإنسان يؤاخذ بما يتلفظ به حتى حال غضبه، نعم، سواء طلق أم أعتق، ما لم يصل به الأمر إلى الإغلاق. وسبق لنا أن تكلمنا، ما أدري هكذا في ما استدل به صاحب كتاب الأصول عن مسألة الظهار، في أنه ليست العبرة بخصوص السبب وأنما بعموم اللفظ. في المرأة خولة بن ثعلبة رضي الله عنها زوجة أوس بن الصامت، فإنها ذكرت في الحديث كما في الصحيحين أن زوجها قد هرم وكثر تضجره، فغضب عليها يوما فظهر منها، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما تلفظ به نافذا، وفيه ما نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا الظهار كان معتبرا وكان نافذا، رغم أن الذي ظاهر يعني الذي شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد كان غضبان. بقي لنا بحث واحد فقط، يلا، في علاج الغضب. فبعد تشخيص الداء لابد من تشخيص الدواء، لابد. الغضب له طرق في علاجه، وينبغي للإنسان أن يأخذ بهذه الطرق. والذي بين علاج الغضب هو الذي حذر منه، وهو الذي عرف به، وهو الذي أخبر مصدر هذا الغضب، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستب رجلان، فجعل أحدهما يشتم الآخر وكان قد غضب، والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر ينظر، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما وجد. كلمة واحدة، تعرفون أن الكلمة قد تطلق على لفظ واحد، وقد تطلق على مجموعة ألفاظ، وقد تطلق حتى على خطبة كاملة. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن إنسان يخطب فينا خطبة أو يلقي فينا مثلا خطابا كن طويل ساعة، فنقول بعد ذلك فلان ألقى فينا كلمة طيبة. هذا على سبيل ماذا؟ المجاز، ولا الحقيقة على سبيل المجاز. فهنا من هذا الباب نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما وجد، وليست كلمة في الحقيقة، هي جملة. قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما وجد. فذهبوا للرجل فقالوا له أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال إني لست بمجنون، إني لست بمجنون. فلم يأخذ بها. إذن السبيل الأول في دفع الغضب ما هو؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقد أرشد القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. استعذ بالله يعني اعتصم به والجأ إليه، لأن الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الأعراف: فاستعذ بالله إنه سميع عليم. حط بالك. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة لها مواطن، منها قبل البداية في تلاوة كتاب الله العزيز، ومنها أيضا إذا غضب الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل يقولها عبارة عن كلمات يرددها اللسان ولا يستحضر المعنى؟ والثاني هو المفقود. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعتصم بالله من الشيطان الرجيم، يعني من شره، من همزه ونفخه ونفثه، ومن جميع شروره، إذا قال ذلك صادقا فإن الله سوف يذهب غضبه. إذن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أول درجة في إذهاب الغضب. فأنت إذا قلتها تتعبد لله بذلك، تؤجر عليها، لأن ما أصابك إنما هو من الشيطان، فهو نزغ نزغكه إبليس، وإبليس عدو، وهذا العدو لا يدحر إلا بما أرشد الله إليه. جرى عند الناس أنه إذا غضب أحد فيهم يقال له: ماذا؟ صل على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا خلاف السنة، لأنه ما قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما وجد، صلوا علي. لأن المواطن التي فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها عليه الصلاة والسلام، قال يوم الجمعة: أكثر من الصلاة فيه علي، أو أكثر من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. نعم. فالمواطن التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بين. وهنا لو كان المقام مقام صلاة، لو كان المقام مقام صلاة عليه لبين، فدل ذلك على أنه ليس بمشروع. وإذا ظننا أن بالصلاة والسلام عليه يذهب الغضب ليس بصحيح، لأن هذه الألفاظ التي يدل عليها الشارع تكون خاصة لا يقاس عليها غيرها. ما قال مثلا يقول استغفر الله أو الحمد لله، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أول إيش درجة. الثاني، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما بسند صحيح، أنه قال: إذا غضب أحدكم وكان قائما فليجلس، وإلا فليضطجع، يعني إذا لم يذهب عنه الغضب فليضطجع. فهنا إذا كان غاضبا ليذهب غضبه، إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يذهب الغضب، ماذا يصنع بعد القيام؟ يجلس. لماذا؟ قال العلماء: لأن قيامه وهو غضبان أقرب إلى التشفي والانتقام، قد إيش يهم ينط على صاحبه تركح البنية. فهو إذا جلس إيش نقول؟ قد كسر ظهر إبليس. فإذا جلس لكن الرجل مازال إيش نقول؟ نضجعه، يلا اضطش. صحيح أم لا؟ وهذه مسألة الهيئة في مثل هذه الأمور قد لفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه إليها لما ذكر الفتن. ذكر الفتن قال: يكون فيها القائم خير من يكون فيها الجالس خير من القائم، صح؟ والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السعي. الماشي خير من السعي. وهذا فيه تحذير من الاستسراف للفتن. بعض الناس يحب الفتن، إذا قامت فتنة وظهرت فتنة في الأمة يستشرف لها، أقول لا هذا خطير عليه، هذا خطير. فالإنسان كلما ابتعد عن الفتن ومواطن الفتنة كلما كان أسلم لدينه وأحفظ لدمه. حطوا بالكم. إذن بعد الاستعاذة فيه الجلوس أو الاضطجاع، أو الاضطجاع. فيه لفظ أنه يضطجع ويلصق خده بالأرض، خده. الثالث، العلاج الثالث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء. فإنه جاء في المسند والسنن بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. انظر لحسن التعليم عليه الصلاة والسلام. الغضب من من؟ من الشيطان، هو الذي كان سببا. لأن الشيطان يأتي لهذا الرجل الذي سمع كلمة تغضبه أو رأى شيئا ما يغضبه، ينفث فيه، هو يجري من ابن آدم ومجرى الدم، فيجعله يغضب، لأنه يعلم أن ابن آدم إذا غضب خرج عن حدوده، فيدفعه إلى أن يقتل، أو إلى أن يقطع الرحم، أو إلى أن يلحق بنفسه شرا، مثل لو كان مثلا يقود سيارة مثلا. فلما تحصل الكارثة ماذا يصنع إبليس؟ يفرح بذلك، يشمت بعدوه. إن الشيطان، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. لأن الوضوء يكون بالماء، وهذا الماء يطفئ أطراف الغضبان. ولذلك الإنسان إذا غضب كيف يكون؟ حتى يكون الجو الثلج ينزل، ينزع ثيابه، صحيح أم لا؟ ما يحس شيء، سبحان الله، كان شيء يغطي عقله، ما يعد عنده إحساس، يضرب يده في الزجاج ما يحس. ليش؟ خلاص، من شدة الغضب، من شدة الغضب. فإذا توضأ يكون بهذا الوضوء قد انكسر لله تعالى، لأنه سوف يتعبد له بهذا الوضوء. وفيه كسر للشيطان ودحر له، نعم، وجرب هذا وسوف تجد أثره، جرب وسترى. فهذه أمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل من زيادة؟ بل هل لنا أن نزيد؟ يمكن لنا أن نزيد، يمكن لنا أن نزيد. نقول بعض الناس اليوم كثر غضبه، والغضب منه ما هو كسبي ومنه ما هو غريزي. انتبه، الحديث ذو شجون. من الغضب ما هو كسبي. وش معنى كسبي؟ يعني أن الإنسان يتكلفه، وهذا عائد إلى ضعف شخصية الإنسان. بعض الناس يكون ضعيف شخصية، أو أنه يرى في نفسه نقصا، يرى أنه ليس بكامل أمام بقية الناس، فماذا يصنع؟ يتظاهر للناس بأنه غضوب شديد الغضب حتى يهابه الناس ويعطوه قيمة. وهذا لا شك أنه مرض، مرض ينبغي أن يعالج صاحبه نفسه، نعم، بأن يعلم أنه كبقية الناس، وأن الميزان الذي يخفض ويرفع عند الله تعالى ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح، تقوى الله تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتجده قل أن تجده منبسط النفس، منشرح الصدر، مبتسما الوجه، قل. فهو يظهر دائما بمظهر العبوسة حتى يهابه الناس. وربما يكون هذا الرجل صاحب شركة، أو يكون صاحب مصنع، عنده عمال يشتغلون تحته، يقول أنا لو انبسطت معهم وضحكت إليهم خلاص تذهب هيبتي، وهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نقول نعم إن الممازحة وكثرة المكالمة أو المخالطة لها دور في أن يحافظ الإنسان على شخصيته ومكانته وهيبته، لكن أن دائما غضوب هذا نقول غضب مزيف، لأنه غضب مكتسب وليس بغريزي. إذن لا داعي إلى أن تتصنع، لأن من لبس أو من تظاهر بما ليس فيه كان كلابس ثوب زور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا ثوب زور، لبسته ثوب معنوي لكنه مزور غير صحيح لأنه مكتسب، فيكون أشد ذما أو أشد في الذم من مجرد الغضب الطبيعي الذي يطرأ من الإنسان من نفسيته، وهذا قد تلاحظه في بعض الناس، صحيح أم لا؟ قد تلاحظه بعض الناس، فلربما ظهر أمام الرجال بمظهر الأسد الذي أظهر أنيابه وأخرج مخالبه، لكن إذا عاد إلى البيت دجاجة قد يعني نفخت ريشها، فهو أمام الزوجة أو الأولاد لا كلمة ولا إشارة، إذا خرج تقول خلاص ما تستطيع أن تقربه. النوع الثاني غضب غريزي في الإنسان، كل إنسان يغضب، كل إنسان يغضب، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ الأنبياء هل هم معصومون من الغضب؟ أجيبوا أبدا، لأن هذا شيء في الإنسان، كالفرح كالسرور كالبهجة كالحياء، نعم، لأنه شعور لا بد يكون في الإنسان، هذا لا يخلو منه إنسان، لكن من الناس، نحن نتكلم عن الغضب المفرط الذي يفوق الحد أو يكون صفة بارزة في الإنسان، من الناس من يكون غضوب بسبب وراثي، مثلا عائلته كلهم ما شاء الله آخر درجة، يكون غريزي في الإنسان، هذا ينبغي أن يعالج الإنسان فيه نفسه أيضا، لكنه أقل ذما من الأول، لأن الإنسان ما تصنع فيه، ويشكو بعض الناس من هذا، يعني ما أستطيع أن أفعل، يعني أي شيء يغضبه. إيش نقول؟ نقول نرشدك إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى ما قاله العلماء، وجوب التخلق بالأخلاق التي هي ضد الغضب، ما هو؟ الحلم والأنات والصفح والعفو، نعم، والصبر والتغافل، تكلمنا عن التغافل، والتغافل عرفنا ما هو التغافل، نعم، عدم الاكتراث بما يسمع، نعم، هذه أمور ينبغي أن تتصف بها. فإذا قال عسير علي، إيش نقول؟ نقول عالج نفسك، هل المعالجة تكون في وقت يعني في وقت وجيز، ولا تحتاج إلى وقت؟ تحتاج إلى وقت. الإنسان منا إذا أصيب بمرض حسي عافانا الله وإياكم تعطى له وصفة طبية، يستعمل الدواء على مدة ويصبر على هذا، ما يأتيك الشفاء هكذا من يوم واحد. فكذلك هذه الأمور، هذه الأمراض ينبغي أن تعالج نفسك شيئا فشيئا، وسوف تخطئ وسوف تغضب وسوف تخرج عن حدك، لكن اعلم أنك في طور العلاج، فهمت؟ طيب، هذا الثاني أقول أقل ذما من الأول، لكن كلا الأمرين منهي عنه، أما الأول فهو أشد، الأول فهو أشد. قد نزيل بعض الأمور التي ينبغي فعلها في اجتناب الغضب، كثرة ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، كثرة قراءة القرآن، الانشغال بمهمات الأمور والتعالي عن سفاسفها، إذا شغل الإنسان نفسه أو أشغل الإنسان نفسه بمعالي الأمور وحمل هم نفسه، الهم الحقيقي في تزكية نفسه وصلاحها والتقرب إلى الله يوميا، وليعلم أنه كل يوم يمر من عمره أنه نقص، وأنه يقبل على الله يوما بعد يوم، بعد ذلك أي أمر قد يدعو الإنسان إلى الغضب لا يلتفت إليه، يقول إيش هذا، أنا لهي بهذا، أنا لهي، خليني في همي، صحيح أم لا؟ خليني في همي، أنا لهي بهذا، هذا سيغضبني، الأولى نغضب على نفسي، أنا عن نفسي لم أرضى، فهمت؟ فإذا انشغلت بمعالي الأمور بالعلم مثلا، أنتم طلبة علم تشغلون أنفسكم بالعلم، يأتي أي شيء يغضبك؟ لا. فالانشغال بمعالي الأمور والانصراف عن سفاسفها لا شك أنه يجعلك متغافلا غير مكترث بما تسمع وبما يثير الغضب، هذا شيء علاج هذا. كذلك قلنا إيش؟ قراءة القرآن والذكر ذكرناها. قراءة القرآن والذكر، عدم مخالطة من هو سريع الغضب، لأن الإنسان لا شك أنه يحاكي غيره، فلو أنه خالط إنسانا سريع الغضب حتى هو يكون في الأصل غير غضوب يتعلم منه بدون أن يشعر فيتغير طبعه، فترى الزوجة فيه ذلك والأولاد فيه ذلك، ما لك يا فلان، لأنه يجلس مع فلان اللي إيش تعلم منه، يحاكيه بدون أن يشعر. والمحاكاة هذه والتقليد في الإنسان قد يكون لا شعوري. إيه نعم، قد تكلم ابن القيم عن هذا في كتب الأدب، يأتي يفعل الإنسان أشياء لا شعورية، ولذلك إذا خالط من هم ضد من اتصف بهذه الصفات، خالط الصالحين تجده أيضا يحاكيهم. وهل محاكاة الإنسان فيما هو صلاح جيد أم لا؟ جيد. تشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، هكذا قال الشاعر، فهمت؟ ها؟ الغضوب؟ إيه أبوه كل شيء فيه، إذا أب الإنسان يكون عاصي يذهب يتشبه به؟ لا. ها؟ إيه يكون قد ورث هذا من أبيه، ندخله فيما قسمين في الغريزي. نحن مسألة المخالطة نتكلم عن المخالطة، حاول أن تبتعد عن الإنسان الغضوب. الإنسان الغضوب ماذا ستسمع منه؟ ستسمع ربما يتكلم بكلمة بذيئة، ربما يكفر بالله والعياذ بالله، ها؟ يتصرف تصرفا أحمق وتكون أنت مخالطا له، فتحسب مخالطتك على تصرفه، لأن الناس إذا رأوك تجلس إلى هذا لا تظن أن الناس يبجلون ويقدرون الإنسان الغضوب، ليس الأمر كذلك، بل الإنسان إذا ترفع وتغافل فإنه يعلو قدره عند الناس، لأن الله أراد له ذلك. أما إذا غضوب من أي شيء يعدونه سفيه، خفيف الطبع، ما عنده ما يزن به نفسه، وربما استنبه الناس، يعني ربما يأتي ليسلم عليها وكذا يقول خليني مشكلة جبتها لنفسي يعني. فذاك المتصنع أيضا بالغضب يظن أن الناس سيهابونه، لكن العكس يقع، العكس تماما، ينفر منه الناس. أنت في المخالطة تخالط من هو هادئ الطبع، من يدل على الخير، حتى تحاكيه وحتى تأخذ منه وتنتفع به، لأن هادئ الطبع في الغالب يكون أصلح. ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يعطيك مما عنده أو أن يحذيك من مسكه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نافخ الكير، عرفت الكير؟ كير الحداد هذا. هكذا الناس. إذن المخالطة لها دور. إيش أخذنا؟ الثاني والثالث. المخالطة. ها؟ المخالطة من هو سريع الغضب. أي. إيش آخر؟ إيش قلنا؟ كذلك الذكر وتلاوة القرآن. إذن صاروا كم هذه؟ ولكن يعني ستة في كل مجموعة ستة. ما مضى؟ نعم. ما مضى؟ ها؟ القراءة أيضا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه وصفحه، فهي النموذج المشرق الذي ليس له مثيل، خاصة الاطلاع على هذا الباب بالذات، كيف كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب ويعفو ويصفح. يأتيه الأعرابي الجلف الغليظ الطبع الجاهل الذي ليس عنده علم، البعيد في قيمته عن أدنى صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتيه فيأخذ ببرده ويجره يجر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر البرد في عنقه ويحمر، ويقول له يا محمد باسمه ينادي، إيش هذا؟ ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم الإنسان هذه الأمور منه لا شك أنه تأتي فيه الرغبة لأن يتأسى به عليه صلوات الله وسلامه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي هذا الجانب نقول عندنا المثل المثال الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحمل. في التحمل يأتي الرجل سعد بن سحنة قبل أن يسلم وكان يهوديا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد اقترض منه طعاما، فما وجد عليه الصلاة والسلام ما يسدد به، فجاء قال يا ابن عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، والله ما رأينا قوما مثلكم مطلا إذا استدانوا. وعمر بن الخطاب حاضر تتكلم هكذا، فأراد يقطع رقبته، قال خليه، اذهب يا عمر إلى بيت فلانة أعطه ما له علينا وزده لأننا ما طلنا. لما جاءوا بالطعام بالزيادة قال هذه ما تكون إلا أخلاق أنبياء، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف كم العفو والصفح والتغافل قد يكون سببا حتى في هداية الناس. وهذا له يعني أمثلة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة. إذن الأمر الآخر كذلك، لا بأس أن يطلع الإنسان على أخبار من عرفوا بالحلم كالأحنف بن قيس رضي الله عنه وغيره من رجال وأعلام الإسلام الذين تغافلوا عن الأمور التي تثير الغضب. يتعلم الإنسان، لا زال يتعلم. وانظر أنت الآن للناس، إذا أصيب أحدهم بمرض تجده يسأل هذا الطبيب وهذا الطبيب وهذا الطبيب وش قولك وكذا، وربما اقتنى كتابا في المسألة هذه حتى يتجنب ما يعني يطور المرض في بدنه، يأخذ بالأسباب كلها، وهذا مرض كذلك ينبغي أن تعالج نفسك منها. فهل إذا كنت غضوبا تذهب لطبيب نفساني من أطباء الكفرة؟ هذا سيزيدك بلاء على بلاء، ويكون حالك على حد قول القائل كالمستجير من الشمس بحر النار. واحد هارب من القيلولة من شدة حرارة الشمس، فذهب إلى تنور وقال أنا أجد البرودة. مشكلة، لأن هؤلاء لا يعالجون بما هو الشرعي، بل إلا بما توحي إليهم الشياطين وبما تعلموه من فلسفات اليونان. صحيح أم لا؟ طيب، ها؟ وربما دفعوا إليهم تلك الحبوب اللي والعياذ بالله يصابون بها بسببها بالجنون وفقدان العقل تماما. وما رأينا إنسان ذهب إلى هؤلاء الأطباء إلا وخرج قد رفع عنه القلم ولو بعد مدة، نعوذ بالله. صحيح أم لا؟ وهذه ظاهرة ظهرت خاصة في هذه القارة. ليش؟ للخواء الروحي الذي يعيشه الناس، ولكفرهم ولعدم إيمانهم بالله تعالى. لكن بعض المسلمين من تأثر بهذا، تجد الواحد أو الواحدة من المسلمين كثر قلقها وكثر قلقه وصار غضوب، قالوا اذهب للطبيب النفساني الفلاني تجد عنده الدواء، فيذهب خلاص انتهى. نعم، داخل في عموم الذكر، يعني الذكر العام والذكر الخاص أيضا. من الأمور التي أيضا تعالج في تجنب الغضب تفادي تناول ما يثير الغضب أو التقليل منه على الأقل. يعني مثلا لو قرر طعام أو شراب خاص مما أباح الله تعالى في الأصل، لكن يقال إنه لو تناول تناوله المستهلك على وجه مبالغ فيه يؤثر على طبعه، فحينئذ يكون الإكثار من هذا إذا سبب له الغضب يكون محرما، مع أن أصل هذا الشيء مباح في الأصل. مثاله العهد عليك القهوة، إذا أكثر منها، يعني إذا تقرر هذا عند الأطباء حقيقة وقيل له إنك لو وقيل إن إذا تقرر أن القهوة إذا أكثر الإنسان منها تسبب الغضب عنده، طبعا الناس يختلفون في الدم ويختلفون في يعني التحمل. في إنسان يشرب ما شاء الله لترين من القهوة وأبرد من الثلج، يمكن هذا لأنه مسألة تعود ومسألة عائدة إلى بنيته. ومنهم من يشرب ما شاء الله فنجان واحد خلاص، هذا المسألة حسب بنية الإنسان، لا نجعلها يعني مطلق على كل إنسان. لكن إذا حدد لإنسان معين مثلا يقال له إن هذه القهوة لو أكثرت منها تزعجك، وهذا يظهر فيه وربما يكون صحيحا، لأن الإنسان إذا شرب قهوة يجد أنه يجد حرارة في جسمه وقلبه يزداد خفقانا. صحيح أم لا؟ ولو أخذ الثانية والثالثة والرابعة ها؟ ولذلك إذا شربنا القهوة في الغالب إذا شربنا القهوة في الليل ننام ولا ما ننام؟ نقضي الليل في التسبيح ولا في مدرسة العلم؟ فأنا أشربها مثلا أشربها تنشطني في الأوقات اللي أريد أن أشحذ فيها الذهن أحتاج أن أكون مركز فيها جيد القهوة. لكن لو أكثر الإنسان منها تضره حتى ولو كانت المضرة معنوية بأن تزيد في الغضب حينئذ ينتقل حكمها من إيش؟ من مجرد الإباحة إلى التحريم. وتحريم الإكثار منها يكون من باب تحريم الوسائل لأن الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد. انتبهوا. وقد قلنا في أحد تفسير الحديث لأن كم جعلنا من تفسير ثلاثة لا تأخذ بالأسباب التي في قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا تأخذ بالأسباب التي تثير غضبك. إذن لا هذه نريد هذه النقطة. طيب هذه مجموعة أشياء أو عدة أشياء تظهر لي من تعد أسبابا ينبغي أن يأخذ بها المسلم في تجنب الغضب لعل بعضكم ينتبه إلى شيء آخر. نعم العزلة لا هذا بحث آخر مسألة العزلة والعزلة والمخالطة هذا بحث آخر. نعم يعالج نفسه كل هذا لا عذر فيه. ولذلك العلماء متفقون على أنه لو قتل نفسا متعمدا وهو غضبان يقام عليه الحد. لو قال إني غضبت هل في واحد يقتل إنسانه في برودة من دمه؟ كيف قتل أحد ولدي آدم أخاه ها؟ قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صحيح؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فباء بإثم أخيه وإثم كل قاتل إلى يوم القيامة. شوف هذا الشقي والعياذ بالله سببه الغضب حطوا بالكم بل إن الغضب قد يكون دافعا للإنسان في اتصافه بحمية الجاهلية كما كان عليه أهل الشرك صحيح أم لا؟ كانوا يغضبون لآلهتهم. ما أدري هل في القرآن آية ذكرت ذلك أم لا؟ لا هذه في الفتح حمية الجاهلية ذكرت لكن الغضب للأصنام. كيف؟ نعم فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون يسرعون. كيف؟ إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس محاكمة علنية فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا. هذه غضبة لكنها الدافع لها ما هو؟ الشيطان والشرك. فهمتم؟ وكل تصرف حقيقة يتصرفه المشرك أو الكافر يصد به عن سبيل الله ويعرض به عن دين الله سببه إيش؟ لا الغضب. نعم أنت حضرت في درس أمس؟ فاتك الدرس. تكلمنا عن الغضب المحمود بل الغضب الواجب. هناك غضب واجب تكلمنا عنها في درس أمس. ارجع للشريط. نعم نقول من الوسائل أن مثلا إذا عرف إنسان بالغضب وهو يعني رجل فيه خير ولكن هذه يعني غريزة هو شديد الغضب لكن يساعده إخوانه يعني لا يفعلون أشياء خاصة في بداية العلاج لا يفعلون أشياء تغضبه مثلا معروف مثلا ما يريد أشياء أو نعم أحسنت. هي بعض الناس يكون تائب جديد وخرج من بيئة الغضب لأنه كان أما طبع غريزي ولا كسبي فأتي جديد نعم من باب التعاون أحسنت من باب التعاون البر والتقوى نعين أخانا على إيش على عدم الغضب بأن لا نفعل أشياء تغضبه، لكن بعض الناس يفعلها بالعاني. يعني إيش قصدي؟ يقول يلا يلا نطيرها له، فيضعونه بينهم كأنه إيش طرطور. هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة وهذا يضرب من جهة وهذا كذا، حتى الرجل يخرج منه. فهمت ولا إيه؟ وبعد هذا أصل محرم، لأن هذا بحسب الشر أن يحتقر، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، لأن هذا نوع من الاحتقار، والواجب عليك أن تعينه، الواجب عليك أن تعينه. المسلم أو المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو جعلناه مثلا، جعلنا له كالمحكمة، وقفنا أربع أو خمس أشخاص وهو بيننا، كل واحد يعلق عليه يقول أنت كذا وأنت كذا، نقول هذا ربما يغضبه أيضا، نعينه بطريقة إيش غير مباشرة، نتفق فيما بيننا على أن نجتنب ما يثير غضب هذا الإنسان، ما يثير غضبه. مستفاد من هذا الحديث فوائد: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم يؤخذ من أين؟ فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، جاء ليطلب الوصية.